بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن للعلامة محمد بن محمد بن إبراهيم الشاريشي الشهير بالخراز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، اللهم آمين. وكما تعلمون نبدأ في أول جزء من أجزاء هذا الدرس المبارك، وهو المراجعة لما مضى. قال الإمام الخراز رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر من قصة كتابة المصحف في عهد سيدنا أبي بكر ثم في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنهما، قال: فينبغي لأجل ذا أن نقتفي مرسوم ما أصله في المصحف، ونقتدي بفعله وما رأى في جعله لمن يخط ملجأ. معنى هذين البيتين أنه يجب علينا لأجل ما ذكرناه من فعل الصحابة رضي الله عنهم بقيادة الإمامين، الإمام الخليفة أبي بكر الصديق والإمام الخليفة عثمان رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين، ينبغي لأجل ما ذكرناه أن نقتفي آثار الصحابة في كتابة المصحف الشريف، ولا نغير شيئا مما كتبه الصحابة رضي الله عنهم لا بالزيادة ولا بالنقصان. فسيدنا عثمان مثلا بعد أن كتب المصاحف بأمره يعني، وأمر بإرسالها إلى الأمصار، أمر بعد ذلك بحرق ما سواها، وإنما تضمن ذلك لما أمر بحرق ما سوى المصاحف التي كتبها، تضمن ذلك أمرا منه باعتماد هذه المصاحف مرجعا لمن أراد أن يخط يعني يكتب مصحفا. ونحن إذ نقتدي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نتبع في ذلك أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن نتبع صحابته الكرام من بعده. ولذلك قال الناظم: وجاء آثار في الاقتداء بصحبه الغر ذوي العلاء، منهن ما ورد في نص الخبر لدى أبي بكر الرضي وعمر، وخبر جاء على العموم وهو أصحابي كالنجوم. هذه الأبيات تبين أو تشير إلى الآثار التي حضت الأمة على اتباع الصحابة رضي الله عنه. من هذه الأحاديث ما خصت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك ما رواه الإمام الترمذي وغيره بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. طبعا إن كان هذا الحديث فيه مقال عند أهل الحديث والأثر، لكنه أشار إلى هذا المعنى الذي أورده الناظم عندما قال: منهن ما ورد في نص الخبر لدى أبي بكر، لدى أبي بكر. إذن نقول هذا هو الأثر. وكذلك هناك أحاديث عمت الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بذلك الاقتداء، منها مثلا: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وبرضو احنا أشرنا في الشرح إلى أن هذا الحديث فيه مقال، ولكن الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين هو عمل الأولين والآخرين من أهل العلم ومن عوام المسلمين حتى، الاقتداء بالصحابة الكرام رضي الله عنهم عليه العمل. إذن المعنى الإجمالي لهذه الأبيات الثلاثة أن الناظم رحمه الله تعالى يقول: ينبغي أن نتبع أمر الصحابة رضي الله عنهم فيما ذهبوا إليه في كتابة المصحف الشريف، ولا يجوز لنا أن نخالفهم وأن نغير ما أثبتوا فيه أو حتى حذفوا، على ما يأتي بيانه في هذه المنظومة المباركة. ثم قال رحمه الله تعالى: ومالك حض على الإتباع لفعلهم وترك الابتداع، إذ منع السائل من أن يحدث في الأمهات نقط ما قد أحدث، وإنما رآه للصبيان في الصحف والألواح للبيان، والأمهات ملجأ للناس فمنع النقط للالتباس. الناظم رحمه الله تعالى أراد أن يعزز ما ذهب إليه من وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في رسم المصحف طبعا، فأورد قولا للإمام مالك بن أنس إمام أهل المدينة رضي الله عنه، وهذا القول الذي ضمنه الناظم هذه الأبيات من قول الإمام مالك أورده الإمام الداني في المحكم، إذ قال: ولا يزال الإنسان يسألني عن نقط القرآن فأقول له، أما الإمام من المصاحف فلا أرى أن ينقط. الإمام عن المصحف الإمام الذي يكون مرجعا للناس، ولا يزاد في المصاحف ما لم يكن فيها، وأما المصاحف الصغار التي يتعلم فيها الصبيان وألواحهم فلا أرى في ذلك بأسا. والآن الإمام مالك مش بيتكلم على مخالفة الرسم، ده بيتكلم على النقط، خلي بالكم يعني الموضوع كان ضيقا جدا. قال: وأما المصاحف الصغار التي يتعلم فيها الصبيان وألواحهم فلا أرى في ذلك بأسا، يعني من النقط. قال عبد الله بن عبد الحكم: وسمعت مالكا وسئل عن شكل المصاحف التشكيل فقال: أما الأمهات فلا أراه، وأما المصاحف التي يتعلم فيها الغلمان فلا بأس. تمام كده؟ قد يسأل سائل: ما دام النقط جاز عند الإمام مالك في التعلم، فلماذا منعه حين ذاك عندما سئل، يعني منعه في الأمهات وأجازه في مصاحف الصبيان؟ الناظم رد على هذا السؤال لما قال: والأمهات ملجأ للناس فمنع النقط للالتباس. يعني تخيل لو أن الإمام مالك ومن جاء بعده أو جاء قبله أجازوا نقط المصاحف الأمهات، النقط هذا كان سيحدث مشكلة كبيرة. لماذا؟ لأن النقط سيجعل المصحف محصورا على قراءة معينة أو عدة قراءات دون غيرها، فنأتي الآن نقع في مشكلة بسبب أن هذا المصحف اختص بقراءة معينة، صح ولا لا؟ فنقع في إشكال. يبقى نقول إن المنع لأن هذه الأمهات ملجأ للناس يرجع الناس إليها عندما يريدون أن يكتبوا مصحفا، تمام كده؟ وطبعا الكلام على نقط المصاحف والتشكيل وما يتعلق بعلم الضبط هذا علم آخر لعلنا ندرسه إن شاء الله تعالى بعد الانتهاء من هذه المنظومة المباركة قسم الرسم يعني، تمام؟ طيب، أنا ذكرت لكم حين الشرح قولا يعني نعلم منه مكانة الرسم، رسم المصاحف عند الأولين. هذا القول هو قول صاحب الإبريز، صاحب الإبريز أحمد بن مبارك السجلماسي، هذا توفي سنة 1156، أورده عن شيخه عبد العزيز بن مسعود الدباغ قال: رسم القرآن سر من أسرار المشاهدة وكمال الرفعة، وهو صادر من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة، وإنما هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الألف ونقصانها ونحو ذلك، لأسرار لا تهتدي إليها العقول إلا بفتح الرباني، وهو سر من الأسرار خص الله به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية، فكما أن نظم القرآن معجز فرسمه معجز أيضا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال الناظم رحمه الله: ووضع الناس عليه كتبا كل يبين عنه كيف كتبا. الناس وضعوا على الرسم كتبا يبينون في المصحف كيف كتب، كما ذكرنا في عهد أبي بكر ثم عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه. ثم أراد أن يخص هذه الكتب أو بعض هذه الكتب، فقال: أجلها فاعلم كتاب المقنع، فقد أتى فيه بلفظ المقنع، والشاطبي جاء في العقيلة به وزاد أحرفا قليلة. وذكر الشيخ أبو داود رسما بتنزيل له مزيدا. هذه كلها مصادر هذا الكتاب. مصادر هذا الكتاب: أول المصادر كتاب المقنع للإمام الداني رحمه الله تعالى، والإمام الداني رضي الله عنه إمام من أئمة هذا الدين، لا يتخيل أنه فقط في القراءات أو الرسم أو العد أو الضبط، لا، إمام كبير رحمه الله تعالى. وله كتابان كل منهما اسمه المقنع، المقنع الكبير وهو المراد هنا، والمقنع الصغير نصف الأول كما يقولون. الإمام الداني له مؤلفات كثيرة، قال عنها اللبيب في شرح العقيلة: رأيت لأبي عمرو الداني 120 تأليفا، منها 11 في الرسم. 120 تأليف في العلوم كلها، منها بس في الرسم 11 مؤلفا في الرسم، أصغرها حجما يعني كتاب المقنع، تمام؟ أصغر حاجة فيها في المؤلفات دي كتاب المقنع، لا في كتب الرسم يعني. ثم جاء الإمام الشاطبي بعده فألف العقيلة، اختصر فيها كتاب المقنع، لما قال: وهاك نظم الذي في مقنع عن أبي عمرو، وفيه زيادات فطب عمرا. فيه زيادات، هذه هي التي أشار إليها الناظم بقوله: جاء في العقيلة به، يعني جاء في العقيلة بكتاب المقنع، وزاد أحرفا قليلة، يعني زاد عليه يعني بعض المسائل التي لم تأتي في المقنع، كما يقولون زاد عليها على المقنع زاد 6 كلمات فقط. طبعا احنا في الشرح مر علينا موضع من هذه المواضع التي زادها الإمام الشاطبي، ليس هذا محل ذكرها الآن. طيب، ثم قال: وذكر الشيخ أبو داود رسما بتنزيل، كتاب التنزيل لأبي داود، الإمام أبو داود سليمان ابن نجاح تلميذ الإمام الداني، أخذ عنه هذا العلم وغيره، له كتاب في الرسم اسمه إيه؟ التنزيل. طبعا في هذا الكتاب زاد فيه مسائل كثيرة على ما ذكره شيخه الإمام الداني رحمه الله تعالى، فيعتبر التنزيل يعتبر كده شاملا المقنع والعقيلة، تمام كده؟ طيب، الباقي: فجئت في ذاك بهذا الرجز، لخصت منهن بلفظ موجز، وفق قراءة أبي رويم المدني بن أبي نعيم. هذا البيت هو الذي ألهمني اسم بنت الأخيرة. طيب، وفق قراءة أبي رويم المدني بن أبي نعيم، حسب ما اشتهر في البلاد بمغرب لحاضر وبادي. يعني أتى بهذا الرجز لخص مسائل الرسم من الكتب التي ذكرها، يعني العقيلة والشاطبية والتنزيل، تمام كده؟ ثم قال: وربما ذكرت بعض أحرفي مما تضمن كتاب المنصف، يعني قد أذكر بعض أحرف من كتاب المنصف. لماذا؟ قال: لأن ما نقله مروي عن ابن لب وهو القيسي، وشيخه مؤتمن جليل وهو الذي ضمن، إذ يقول: حدثني عن شيخه المغامي ذي العلم بالتنزيل والأحكام. يعني بيقول إنه ضمن هذا الرجز بعض الأحرف التي وردت في كتاب المنصف. كتاب المنصف نظم للإمام البلنسي رحمه الله تعالى. طيب، ما الذي جعله يفعل ذلك؟ لأن ما ذكره في كتابه المنصف مروي بالسند عن شيخه، عن ابن لب وهو القيسي. طيب، ما الذي يشفع لهؤلاء؟ قال: وشيخه مؤتمن جليل. وأنا قلت لكم ساعتها فائدة إن ممكن أقبل قولا من طالب لأنه نقله عن شيخه الذي له مكانة كبيرة سواء في العلم أو في العمل. قال: وهو الذي ضمن، إذ يقول: حدثني عن شيخه المغامي ذي العلم بالتنزيل والأحكام. الناظم رحمه الله تعالى يقول إن ابن لب ده الذي حدث عنه وذكره في نظمه عن شيخه المغامي، تمام؟ قال إذ كنت قد أخذته رواية عن ابن لب من ذوي الدراية، البلنسي بيقول كده، وكان شيخا خص بالإتقان في عصره من أهل هذا الشان، حدثني عن شيخه المغامي ذي العلم بالتنزيل والأحكام، وكلما أذكره فعنه أخذته مما استفدت منه. تمام؟ البلنسي شيخه ابن لب شيخ المغامي، تمام كده؟ المغامي تلميذ الداني في رتبة أبي داود، هذا ذكرناه، تمام؟ ثم بدأ الناظم بعد ذلك، بعد أن ذكر مصادره، بدأ في ذكر المنهج. نلجئ مراجعة المنهج إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، تمام كده؟ إذن نبدأ في درس الليلة بحول الله وقوته، هنبدأ في 204. قال الخراز رحمه الله تعالى: لواقح إمامهم أذان بالقصر، لواقح إمامهم أذان بتوبة عاليها الألوان. طيب، لما قال رحمه الله تعالى لواقح، الآن هذه تنسب لمن؟ يعني رجع لمين؟ للإمام أبي داود رحمه الله تعالى. كل هذا آخر ذكر لمشايخ الكتاب لما قال وعن أبي داود في الأشهاد، ثم استطرد فذكر عدة مسائل، صح؟ وبعدين قال لواقح، وينفع نقول لواقح. يبقى الإمام أبو داود أورد الحذف فيما يأتي من ألفاظ لواقح إمامهم أذان بتوبة عاليها الألوان، غضبان جاوزنا وفي صلصال، وشفعاؤنا لهن تالي. هذه تسعة ألفاظ، هذه تسعة ألفاظ أوردها الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه التنزيل. أول هذه الألفاظ هي لواقح، ولم ترد إلا في قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح في سورة الحجر، أورد فيها الإمام أو أوردها الإمام رحمه الله تعالى في كتابه التنزيل بالحذف، تمام كده؟ في غيرها؟ ما فيش غيرها. طيب، يكون الحذف فيها حذف اقتصار؟ يبقى الحذف فيها حذف اختصار بالخاء. طب ليه مش اقتصار؟ لأنها كلمة واحدة. الاقتصار ده لما يكون متعدد، ها، ويكون محذوف في موضع دون المواضع الباقية، صح كده؟ طيب، وأرسلنا الرياح لواقح كما نرى، وأرسلنا الرياح لواقح، واضح؟ يبقى ده أول لفظ معنا في هذه الألفاظ التسعة. طيب، إمامهم في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، تمام؟ طيب، زي ما واضح أمامنا كده، الألف محذوفة بعد الميم. طيب، هل يدخل فيها مثلا لبإمام؟ لا تدخل معنا، الألف فيه ثابتة لأن الناظم أوردها مضافة، إمامهم مضافة إلى الضمير، تمام؟ سورة الإسراء، تمام. أذان، قلنا أذان بالقصر، أذان بالقصر اللي هي في التوبة، هو قيدها بقوله بتوبة، أذان بتوبة، ممتاز. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وأذان، شايفين الألف محذوف بعد الذال، وطبعا الناظم قيدها بالتوبة حتى يخرج ممدود الهمزة اللي هي الجارحة. أم لهم آذان، آذان ليست معنا، فقيدها بالتوبة. بعض الشراح يقول لأن الوزن يستقيم بالمد، لو أن لواقح إمامهم آذان الوزن مستقيم، فقيدها بالتوبة لأن كلمة أذان المقصورة لم ترد إلا في التوبة أصلا، تمام؟ وأذان من الله ورسوله. ثم قال رحمه الله تعالى أو اللفظ التالي عاليها، جعلنا عاليها سافلها، هذه في هود وفي الحجر، عاليها زي ما احنا شايفين، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها، الألف اللي بعد العين محذوف، تمام؟ في الموضعين، بدي متعددة لكنها من المنوع ولا المتحد؟ نفكر الناس، من المتحن. طيب الألوان وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه يخرج من بطونها النحل، من بطونها شراب مختلف ألوانه، ألوانه في النحل برضه. تمام. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، برضو معانا الألف فيها محذوف يبقى متعدد ومنوع. سؤال: هل تدخل عاليهم، هل تدخل عاليهم في عاليها؟ لا، لا تدخل، لا تدخل. تمام. طبعا هي عاليهم على قراءة نافع، عاليهم مسكن في مدن، في مدن حمزة ومدن. طيب بعد كده قال إيه؟ قال غضبان. كلمة غضبان: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. شايفين قدامنا الألف محذوف. طيب اللفظ التالي: جاوزنا. جاوزنا عندنا في الأعراف: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وكذلك في يونس. ولا يندرج معه فلما جاوز، يبقى جاوزنا. شايفين معنا في الشاشة حذف الألف. جاوز في الكهف، لا الألف ثابتة. طيب وفي صلصال، كلمة صلصال عندي كلمة صلصال أول ما وردت، وردت في سورة الحجر صح؟ وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال، من صلصال. وكذلك في الحجر مكررة متعددة يعني. وكذلك وردت في سورة الرحمن زي ما احنا شايفين الحذف واضح فيها: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. طبعا هذا من المتعدد وإيه؟ منوع ولا متحد؟ متحد، ممتاز. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: وشفعاؤنا. كلمة شفعاؤنا: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شفعاؤنا في يونس، شايفين أمامنا شفعاؤنا، الألف محذوف الذي بين العين والهمزة. لا، لا تدخل شفعاء معنا، شفعاؤنا بالنص كده المضافة إلى نا. تمام. شفعاء ثابتة الألف. تمام. إذن هذه الألفاظ التسعة اتفق فيها المغاربة مع المشارقة على الحذف، محل اتفاق بين المشارقة والمغاربة. ثم قال رحمه الله تعالى: وجاء في الرعد ونمل عنهما ونبأ لفظ ترابا مثل ما، ثم تصاحبني وفي الأعراف قد جاء طائف على خلاف. الآن تحول الناظم من أبي داود إلى من؟ إلى الشيخين. من أبي داود إلى الشيخين لما قال عنهما: وكل ما جاء بلفظ عنهما فابن نجاح معدان، معدان. طيب قال: وجاء في الرعد ونمل عنهما ونبأ. كم سورة دول؟ ثلاثة. عن الشيخين في كلمة ترابا فيها الحذف بس هذه السور؟ نعم هذه السور فقط، هذه السور فقط. في الرعد: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا، ترابا. شايفين زي ما احنا شايفين على الشاشة محذوفة الألف. ونمل: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا، إذا كنا ترابا. تمام. الألف برضو محذوفة. والنبأ في قوله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. طيب الناظم كده قيد الحذف في كلمة ترابا بهذه الصور الثلاثة. طب في غيرها؟ ها شوف كده الواقعة الأوقاف ما يجراش حاجة. ها: أئذا متنا وكنا ترابا، الألف ثابتة. يبقى هذا قيد بالصور الثلاثة: وجاء في الرعد ونمل عنهما ونبأ، بس وما عداها فالألف فيه ثابتة. ثم قال: ثم تصاحبني. ثم تصاحبني، كلمة تصاحبني: فلا تصاحبني، فلا تصاحبني في الكهف. تمام. شايفين الألف محذوفة بعد الصاد، الألف محذوفة بعد الصاد، واضح؟ طيب، فلا تصاحبني، بس اللفظ هذا كده نصا واضح؟ طيب، هناك قراءة شاذة قرئ بها في الشواذ فلا تصحبني، فيكون كده هذا الحذف من باب الإشارة. طيب، قال وفي الأعراف قد جاء طائف على خلافي. في الأعراف ده قيد بالسورة، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. كلمة طائف دي ورد فيها الخلاف، ورد فيها الخلاف بين الحذف والإثبات. طبعا في قراءة سبعية، وقل طائف طيف رضا حقه، رضا حقه، ممتاز، يعني ابن كثير وابو عمرو والكسائي، صح كده؟ ورد فيها الخلاف، لكن العمل على ماذا؟ العمل على الحذف، العمل على الحذف باتفاق المشارقة والمغاربة. إلى الآن لغاية هذا الموضع كده المشارقة متفقون مع المغاربة. لا، مش طائفين، طيف بالنص. لماذا يا أستاذة؟ لأنها مقيدة بالسورة. قال وفي الأعراف قد جاء طائف على خلاف، واضح؟ طيب، ثم قال ومقنع قرآن نولى يوسف وزخرف ولسليمان احذفي. ركزوا معايا في الحتة دي، ومقنع قرآنا أولى يوسف وزخرف. الكلام هنا للداني، لكن معطوف على ماذا؟ على الخلاف. قال وفي الأعراف قد جاء طائف على خلاف، وكذلك أورد صاحب المنصف الخلاف في إثبات الألف في كلمة قرآنا أولى يوسف وأولى الزخرف. تمام؟ من أين عرفنا أن الداني أورد ذلك بخلاف؟ من عطفه على الخلاف السابق. معايا كده يا جماعة الخير؟ طيب، يبقى المقنع أورد الخلاف بين المصاحف في حذف الألف من كلمة قرآن في الموضع الأول من يوسف والموضع الأول من الزخرف. طب الإمام أبو داود سكت؟ لا، ما سكتش، لكنه أورد الحذف اتفاقا. طبعا هذا قيد بالسورتين وبالموضعين كذلك، قيد بالسورة وقيد بالموضع فيهما، أولى يوسف وزخرف، ممتاز، فتح الله عليكم جميعا. يبقى في قوله تعالى في يوسف إنا أنزلناه قرآنا، الألف محذوف، تمام كده؟ في الزخرف إنا جعلناه قرآنا، برضو الألف محذوف. طيب معلش يا سيدي، هات أي موضع تاني كده، ها، اختيار عشوائي. وكذلك أوحينا إليك قرآنا، الألف ثابت، تمام؟ الألف ثابت. طبعا كلمة قرآن من المتعدد والمنوع، من المتعدد والمنوع، واضح؟ طيب، لماذا لم يذكرها في البقرة؟ هذا سؤال الصراحة وجيه جدا، والرد عليه بسهولة، أن الإمام الخراز غالبا يتبع ما أورده أصحاب التصانيف المذكورة من ترتيب، فتجد مثلا يذكر ضمن حذف الألف كما سيأتي ما ليس مختصا بالألف، زي نون في فلنجي مثلا كما سيأتي. لماذا ذكرها في وسط حذف الألف؟ ليه يعني؟ تبع للإمام الداني في المقنع مثلا، هذه نقطة. طيب النقطة الثانية، هل كلمة قرآنا ومقنع قرآنا أولى، هل في البقرة كما قالت الأستاذة كده في كلمة قرآن؟ لا، الذي أنزل فيه القرآن، تمام. ولو أن قرآنا، قرآنا نفس اللفظ لكنه ثابت الألف، واضح؟ طيب العمل على ماذا؟ على الحذف قولا واحدا في الموضعين، والإثبات فيما عدا، والإثبات فيما عدا، واضح؟ نعم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى والنون من ننجي في الأنبياء كل، وفي الصديق للإخفاء. إيه الصديق دي؟ الصديق يعني سورة يوسف، يوسف أيها الصديق، تمام كده؟ طيب، قال والنون من ننجي في الأنبياء كل وفي الصديق للإخفاء. لما قال كل، هذه من ألفاظ العموم، يعني عن جميع شيوخ النقل، تمام كده؟ من ألفاظ العموم يعني عن جميع شيوخ النقل أوردوا حذف النون في كلمة ننجي من سورة الأنبياء وكلمة ننجي من سورة يوسف كذلك، واضح؟ طيب ممتاز. في الأنبياء في قوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، طبعا دي في قراءة سبعية، فيها قراءة سبعية، ننجي احذف اشدد لي مضى صن، لي مضى صن يعني ابن عامر وشعبة، لي مضى صن، تمام؟ اللي بيقرأوها بنون واحدة هم دول في الأنبياء. في يوسف اللي بيقرأوها بنون واحدة يدخل معهم حفص ويعقوب، ننجي فقل نجينا الظل انكوى، تمام؟ يبقى الموضعين دول بس النون فيها محذوفة. طب أية نون المحذوفة؟ التانية كما هو واضح، لأنه قال للإخفاء، للإخفاء يبقى النون الساكنة، ننجي فننجي من نشاء، تمام كده؟ طيب يبقى النون الثانية. والناظم رحمه الله تعالى لما قال ننجي والنون من ننجي في الأنبياء كل وفي الصديق للإخفاء، هذا قيد بالسورتين لدفع التوهم فقط، لدفع التوهم حتى لا يدخل معها غيرها مما بدأ مثلا بالتاء، تمام؟ لأن أصلا ما فيش غيرهم، تمام كده؟ طيب ممتاز. الشراح بيقولوا الناظم سكت عن كلمتين، الكلمة الأولى لننظر كيف تعملون، هذه في يونس، وكذلك إنا لننصر رسلنا في غافر، سكت عنهما، تمام؟ في خلاف بين المصاحف في إثبات النون الثانية إنا لننصر، لكن العمل على الإثبات، العمل على الإثبات، ولذلك يقولون لعل الناظم سكت عنها لأن الحذف ضعيف، الحذف ضعيف جدا، مش مذكور بس كده وسكتوا، لا ضعفوه، ضعفه الشيخان. ماشيين كده كويس مع بعض يا جماعة الخير؟ طيب ثم قال ثم الخبائث وخلف زاكية وعن أبي داود حذف غاشية. ثم الخبائث برضو الكلام عائد على مين؟ على شيوخ النقل، ما زلنا مع شيوخ النقل لكلهم. شيوخ النقل أوردوا الحذف في كلمة خبائث ويحرم عليهم الخبائث زي ما واضح، وفي الأنبياء كذلك، وفي الأنبياء كذلك التي كانت تعمل الخبائث كما هو واضح أمامنا. قال وخلف زاكية، يعني كذلك ورد الخلاف في كلمة زاكية عن الجميع، عن الجميع برضو الخلاف كده معزو إلى الجميع، يبقى في خلاف عن الجميع في حذف ألف زاكية. طبعا زاكية فيها قراءتان، ممتاز، ها شايفينها كده قدامنا، زاكية أقتلت نفسا زاكية بغير نفس، وامدد وخف زاكية حبر مدى غث، حبر مدى غث، ممتاز جدا. على كل هذا فيه خلاف عن النقلة، والراجح الحذف، والراجح الحذف. طيب ثم قال وعن أبي داود حذف غاشية، تحول الآن خذوا بالكم إلى مين؟ إلى الإمام أبي داود، أنه أورد الحذف في كلمة غاشية، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية، وهل أتاك حديث الغاشية، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية، هل أتاك حديث الغاشية، متعدد ومنوع، صح؟ غاشية الغاشية. طيب ثم قال يستأخرون غاب أو إن حضر بغير الأعراف وكل ذكر بمنصف، جميل، يستأخرون غاب أو إن أو أن، الضبطان صحيحان، أو إن حضر، غاب يعني هيكون إيه؟ بلفظ الغيبة، بلفظ الغيبة بالياء، يعني يستأخرون، أو إن حضر يعني بلفظ الخطاب تستأخرون، يا أو تاء. الناظم أورد الحذف فيها عن الإمام أبي داود، يعني الإمام أبو داود أورد الحذف في كلمة أو ألف يستأخرون سواء كان بالياء أو بالتاء إلا الواقع في الأعراف، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. قد يقول قائل هذه همزة، فلماذا أوردها الناظم في الألفات على قراءة ورش؟ لا يستأخرون، ممتاز كده؟ يبقى لذلك أوردها في باب الألفات على قراءة الإمام ورش رضي الله عن الأئمة القراء أجمعين، تمام كده؟ طيب هات لي موضع غير الأعراف يا سيدي. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون، حذف الألف، حذف الألف، واضح؟ يبقى العمل على ما ذكره، العمل على ما ذكره الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. ليه؟ لأن صاحب المنصف عمم الحذف في كل الكلمة، يعني حتى في الأعراف، حتى في الأعراف. إذن يبقى كده أبو داود اتفق مع صاحب المنصف على ما سوى الأعراف، يعني حذف فيما سوى الأعراف، واختص صاحب المنصف بالحذف فين؟ في الأعراف. لكن العمل على، العمل على إيه؟ ما اختاره الإمام أبو داود. في غير الأعراف يقرأه ورش؟ طبعا يقرأها ورش بالإبدال، يقرأها ورش بالإبدال. قاعدة، قاعدة أن ورشا يبدل الهمزة الساكنة إذا كانت فاء الكلمة بشرط ألا تكون من جملة الإيواء على تفصيل عند القراء. ثم قال وعنهما في ساحري في النكر غير الذاريات الآخر وقيل بالإثبات كل يعرف وعن سليمان أتى المعرف وعنه في لساحران الحذف وعنهما في ساحران الخلف. جميل، عاوزين نركز في هذه النقطة أو هذه المسألة جدا. قال وعنهما في ساحري، عنهما يعني إيه؟ عن الشيخين، يعني الشيخان أورد الحذف في كلمة الساحر المنكرة، المنكرة يعني المعاش إيه؟ ألف ولام، إلا الموضع الأخير في الذاريات. هو قال كده في النكر غير أو غير الذاريات الآخر، يعني الموضع الأخير في الذاريات. شايفين؟ زي ما احنا شايفين في الصورة أمامنا كده، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. لكن الأولى في نفس الصورة فتولى بركنه وقال ساحر، فين الألف؟ محذوف. تمام؟ يبقى الشيخان أورد حذف الألف في كلمة ساحر المنكر إلا الموضع الأخير من سورة الذاريات. ثم قال وقيل بالإثبات كل يعرف، وقيل بالإثبات يعني الإمامان أورد الإثبات في كل لفظ ساحر المنكر من غير استثناء، المعرف والمنكر، كل يعني إيه؟ يعني المعرف والمنكر. تمام؟ هذا قول، وقيل بالإثبات كل يعرف. تمام؟ يعني بالإثبات الألف في جميع المواضع، واضح؟ نشوف بكل ساحر محذوفة، بكل ساحر. طيب يبقى قول الناظم عشان ما نطولش في مسألة سهلة، قول الناظم رحمه الله تعالى وقيل بالإثبات كل يعرف، يعني الإمامان أبو داود وقبله شيخه الإمام الداني رضي الله عنهما قالوا أو أوردوا قولا بإثبات الألف في كل ما وقع من لفظ ساحر المنكر من غير استثناء، من غير استثناء. طيب قال وعن سليمان أتى المعرف، يعني الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أثبت الألف في كلمة ساحر المعرفة بأل أو المحلى بأل، ولا يفلح الساحر، ممتاز، ولا يفلح الساحر، الألف فيها ثابتة، وقالوا يا أيها الساحر مثلا، الألف فيها ثابتة، ممتاز. طيب الناظم رحمه الله تعالى يقولون إنه يعني هذا تطوع منه، تطوع في ذكر هذا، إنه مسكوت عنها في التنزيل لأبي داود، سكت عنه، والمفروض إنه بيذكر مواضع الحذف بس، صح؟ الساحرون من جمع السالم، ممتاز جدا. الساحرون من جمع السالم، يعني سبق الكلام على ألفه في جمع السالم، ممتاز. طيب واضح كده يا سيدي؟ قال: وقيل بالإثبات كل يعرف، وعن سليمان أتى المعرف، يعني بالإثبات. طبعا عندي في مواضع اتفق القراء فيها على قراءتها على وزن فاعل كده ساحر، وفي مواضع اختلفوا فيها ساحر سحار، ساحر سحار، وسحار شفى مع يونس في ساحر، وقل ساحر سحر شفى. ممتاز ممتاز ممتاز، الله يفتح عليك. طيب ثم قال: وعنه في لساحران الحذف. وعنه يعني مي، عن مين؟ عن الإمام أبي داود. لساحران اللي معاها لام التوكيد، اللي معاها لام التوكيد، قالوا إن هذان على قراءة نافع لساحران، لساحران كده فيها الحذف للإمام أبي داود وعليه العمل. طيب وعنهما في ساحران الخلف، إيه ساحران دي؟ قالوا ساحران تظاهرا على قراءة الإمام نافع، الساحرة سحران كوف، سحران ثق برضو، هي الثاني الكوفيين وكوف جت معانا. طيب قالوا ساحران تظاهرا أو ساحران، ويتقالون ماشي؟ شايفين المقارنة؟ واحدة الحذف فيها، طبعا الحذف هيكون في موضع القصص، حذف ايه؟ حذف إشارة، هيكون حذف إشارة، صح كده؟ طيب وعنهما في ساحران الخلف، فيها خلاف، لكن العمل على ماذا؟ العمل على الحذف، وهو اتفاق المشارقة والمغاربة. ثم قال: وعنه حذف حاشا مع تبيانا، معايش أضغاث مع أكنانا. وعنه يعني عن مين؟ عن الإمام أبي داود، حذف الألف في حاشا وتبيانا ومعايش وأضغاث وأكنانا. حاشا في يوسف مرتين، قلنا حاشا لله ما هذا بشرا. طب الكلام على حذف أية ألف؟ الألف اللي بعد الحاء الأخيرة؟ لا، الأولى الأخيرة هذه محذوفة اتفاق، وحتى أبو عمرو لما بيثبتها بيثبتها وصلا بس، معا وصل حاشا حج، حاشا معا صل حز، حاشا معا صل يعني في الوصل حز، وحاشا بحذف وافتح السجن أولا عشان مخالفة يعقوب لأبي عمرو، وحاشا بحذف. طيب يبقى عندنا الألف المقصود بالحذف هنا الألف الأول والثاني، الأول حاشا، وده حذف إيه؟ ماذا يصنف؟ لا مش إشارة ولا حاجة، هي في حد بيحذف الألف الأولى اختصار إزاي؟ حذف اختصار بالخاء، تمام كده؟ ممتاز، الله يفتح عليكم. طيب مع تبيانا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، تبيانا في النحل ولا غير، ما فيش غيره هذا اللفظ تبيانا، محذوفة الألف، ده حذف اختصار مش مكررة. الاختصار يا عبد القادر لما يكون الكلمة مكررة واقتصر على الحذف في موضع منها، زي الميعاد اللي فاتت معانا في الحصة اللي فاتت، الميعاد اللي في الأنفال. طب غيرها؟ لا، الألف فيها ثابتة، وحتى ذكرنا العلة إن الميعاد لما كان من البشر ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد فحذف الألف، لكن لما كان من الله أثبت الألف، إن الله لا يخلف الميعاد. ممتاز كده يا سيدي. طيب قال: معايش، وجعلنا لكم فيها معايش، وفي زي كمان، هذا في الأعراف، وفي زي في الحجر، ممتاز، فهذا متعدد ومتحد، متعدد ومتحد. أبو سعد بيقول نقول اختصار ونسلم، صحيح، هناك من جعل الحذف كله من باب الاختصار، ممتاز. أضغاث، كلمة أضغاث، قالوا أضغاث أحلام في يوسف والأنبياء، أضغاث الألف فيه محذوفة كما ترون. مع أكنانا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، الحذف اللي وقع بين النونين أكنانا، وما فيش غيره، ممتاز. برضو لا يوجد غيره، وبرضو ده اتفاق المشارقة والمغاربة على الحذف. احنا بنعرض مصحف المشارقة، مصحف المدينة، لكن العمل على الاتفاق بين المشارقة والمغاربة. قال: كذا رواسي، والاستئذان فعل المراودة والبنيان. كذا رواسي لمين؟ الحذف كده لمين؟ لأبي داود. الكلام ما زال عن الإمام أبي داود. إذا أبو داود أورد الحذف في حذف الألف في كلمة رواسي، وجعل فيها رواسي وأنهار، وجعل فيها رواسي طبعا من المتعدد والمتحد. ها صحيح، متحد ولا منوع؟ متحد. والاستئذان، أنا عندي في كلمة في القرآن اسمها كده الاستئذان، لا يعني ما أتى من مادة الاستئذان، تمام؟ لا يستأذنك، فاستأذنوك، كل ده معانا ما تقلقش، كويس؟ فاستأذنوك. ها برضو الألف هيكون الحذف على قراءة من؟ على قراءة سيدنا ورش. فاستاذنوك، فليستاذنوا كما استاذن، كل ده من مادة الاستئذان. طيب هل مادة الاستئذان يدخل معها مثلا فأذن؟ ايه رأيكم؟ لا لا يدخل. ليه؟ لأنه نقص منها السين والتاء، السين والتاء، تمام كده؟ طيب ثم قال: فعل المراودة، يعني كذلك مما أورد الإمام أبو داود حذف الألف فيه فعل المراودة. يعني إيه فعل المراودة؟ يعني الذي أتى من مادة المراودة. وراودته التي هو في بيتها، وراودته، وراودته، قال هي راودتني، قال هي راودتني كما واضح أمامكم كده. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها، تمام؟ كل ده معانا طبعا، هذا من باب إيه؟ المتعدد وإيه؟ والمنوع، صح ولا لا؟ طيب البنيان، والبنيان أفمن أسس بنيانه، أو من أسس بنيانه، أسس بنيانه على قراءة نافع، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار. بنيانه سواء على قراءة البناء للمفعول يعني أو للفاعل، تمام؟ طيب لا يزال بنيانهم، ممتاز، لا يزال بنيانهم معانا برضو، تمام كده؟ يبقى بنيان من المتعدد والمنوع، وبرضو اتفق المشارقة والمغاربة على الحذف. طيب خذوا دي وركزوا فيها شوية معايا لو سمحتوا. قال: وذكر الداني وزن فعلان بضم الفاء بألف ثابتة كالعدوان. وذكر الداني وزن فعلان بألف ثابتة كالعدوان. الناظم الآن يعتبر انتهى من هذه الترجمة، اللي هي كانت الترجمة الرابعة من إيه؟ من الحذف، من تراجم الحذف الستة، صح؟ زي ما اتفقنا لما انتهى منها، وكان مر معانا في هذه الترجمة وما أتى قبلها كلمات على وزن فعلان زي إيه؟ البنيان، صح؟ البنيان، بنيان، فعلان، وكله كان مذكور عن الإمام أبي داود. طب إيه موقف الإمام أبو عمرو؟ هل له كلام ولا سكت؟ قال لك لا. وذكر الداني وزن فعلان بألف ثابتة، يعني ألفه ثابتة، كل ما جاء على وزن فعلان للإمام الداني فألفه ثابتة، تمام كده؟ إلا إذا تقدم حذفه، وهذا عشان كده قلت لكم ركزوا معايا جدا، لأنه من وزن فعلان مر معنا بعض الكلمات للإمام الداني إنه حذفها، حذف الألف فيها، صح؟ طيب هل تدخل معانا في الإثبات؟ لا لا تدخل، فهو مقيد بما لم يذكر. خذوا بالكم من هذه النقطة جدا، لأن بعض الطلاب بيقع فيها، فيحفظ القاعدة ويلغي بها ما سبقها من كلمات أورد الداني فيها الحذف في كتابه المقنع، تمام كده؟ نقول تاني، يبقى الإمام الداني رحمه الله تعالى ذكر الإثبات في كل ما جاء على وزن فعلان ما لم يتقدم حذفه. زي إيه مثلا كده؟ العدوان مثلا، هذه العدوان فعلان، هذه تقدم فيها الحذف، صح؟ طبعا عشان ما اشغلش بالكم ووسع الآن المسألة علي وعليكم، بقول إن هذا من القواعد المذكورة للإمام الداني رحمه الله تعالى من حيث الوزن. فأنا عندي وزن فعلان وعندي وزن فاعل ووزن فعال وفعال، دي من أوزان الداني الخاصة بالداني، وهيأتي عليها شرح، فأنا أرى أحسن من باب السهولة نأجلها المواضع الشرح، لكن نحفظ الوزن اللي معانا الآن اللي هو إيه؟ وزن فعلان. الداني أورد فيما أورد إثبات الألف فين؟ في فعلان، ده اللي معانا في درس اليوم، ماشي يا جماعة الخير؟ طيب، ثم قال الناظم: وليواطئوا بخلف قد رسم لابن نجاح عن عطاء وحكم. ليواطئوا، كلمة ليواطئوا سورة التوبة، ليواطئوا ليواطئوا. الإمام الداني أورد فيها خلافا عن مين؟ عن عطاء بن يزيد الخرساني وحكم ابن عمران الناقط الأندلسي. يعني نقطة كده على الهامش، كم أغبط هؤلاء القوم عندما ترتبط أسماؤهم بكتاب الله عز وجل. فهؤلاء يمكن لا يعرفهم عامة الناس أو غير المشتغلين بالقرآن وعلومه وبالرسم خاصة، ولكن عندما تجد أن الإمام أبا داود رحمه الله تعالى يورد الخلافة في هذا الموضع وينسبه إلى عطاء أو يسنده، عشان كلمة ينسبه دي يمكن فيها بعض الناس يعتبرها ضعف، يورد الخلاف عن عطاء بن يزيد الخراساني وحكم بن عمران الناقط الأندلسي، قلت فيما قلت إن هذا شيء يغبطون عليه أن ترتبط أسماؤهم بكتاب الله عز وجل، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى، شرف وأي شرف. فنسأل الله أن يربط أسماءنا بكتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين. طيب، يبقى الإمام أبو داود كما رأينا أورد الخلاف في كلمة ليواطئوا وأسنده إلى عطاء بن يزيد الخراساني وحكم ابن عمران، تمام؟ عن عطاء، ده عطاء بن يزيد الخراساني، وحكم اللي هو حكم ابن عمران الناقط الأندلسي رحم الله الجميع. ثم قال: وعنه، الضمير في عنه يعود إلى من؟ إلى حكم ولا إلى أبي داود؟ إلى أبي داود، تمام كده؟ لأنه هيسمي وعنه أيضا، يعني عن أبي داود، عن عطاء أملي حذف أذاقها بنص النحل. يعني كذلك أورد الإمام أبو داود عن عطاء، عطاء فقط، حذف الألف في أذاقها بنص النحل، يعني في سورة النحل، فأذاقها الله لباس الجوع، فأذاقها، الحذف هنا ورد في مصحف المشارقة، معلش أحتاج منك تروح لمصحف المغاربة في اللفظين، في اللفظين ليواطئوا، شايف المغاربة على الإثبات زي المشارقة تماما، اتفق المشارقة والمغاربة على إثبات ليواطئوا، تمام؟ لكن فأذاقها خلاف بين المشارقة والمغاربة، المغاربة أثبتوا الألف والمشارقة حذفوها، يبقى العمل عند المغاربة على الإثبات في الموضعين في اللفظين، وعند المشارقة على الإثبات في ليواطئوا والحذف في فأذاقها، واضح؟ كانت هذه آخر مسألة في هذه الترجمة، الترجمة الرابعة، وصلنا فيها إلى البيت 219. هذا إنجاز يا إخواني وأخواتي، لكن هذا الإنجاز يحتاج إلى متابعة المذاكرة، يحتاج إلى متابعة المذاكرة. تجاوزنا يعتبر النصف، عارفين ليه؟ الترجمة التالية اللي هي وهكما من مريم لصادة، والترجمة التالية القول في المرسوم من صاد إلى مختتم القرآن حيث كمل أو كمل، دي الألفات، يدخل بعد كده الياءات، بعدها يدخل في الواوات ويدخل في حذف اللامين وبعدين يدخل في رسم الهمزة، وده باب ماتع جدا خاصة لأصحاب القراءات، وبعدين يدخل في الزوائد رسما، باب كده سهل جدا يعني، ممتاز ممتاز ممتاز. أول ما نروح لرسم الألف واوا ونخش في الظاهرة التالية اللي هي الوصل والقطع، خلاص كده خلص النظم، لأن الوصل والقطع وهاءات التأنيث ده بيتاخد يعني في جزء من حلقة تجويد، أو إن شئتم فقولوا مما ألحق بالتجويد فسهل على الناس. فإحنا في الحقيقة وصلنا إلى النصف من حيث عدد الأبيات، لكن تجاوزنا النصف من حيث الكم. فاجتهدوا يا إخواني وأخواتي في مذاكرة ما مضى معنا وفي حفظ الأبيات، حفظ الأبيات مهم جدا. وبعد الفهم أكيد الحفظ بيكون سهل، لكن مع الاستعانة بالله والتوكل عليه سبحانه وتعالى. فاستعينوا بالله وتوكلوا عليه واجتهدوا في حفظ هذا النظم المبارك. من بركة هذا النظم أنه ينتفع به الناس منذ أن نظمه صاحبه رحمه الله تعالى إلى يومنا، وإلى ما شاء الله أن ينتفع به الناس. وكذلك مما يحمس على حفظ هذه المنظومة أنكم تشتغلون حال الحفظ بعلم قل من يشتغل به. الناس الآن يثبطون عن مثل هذه العلوم، يقولون خلاص الأمور استقرت، والمجمعات الكبرى والهيئات الكبيرة قد قاموا بالواجب وزيادة، عملوا عليهم وزيادة، فليه نحفظ متون وندرس ونسهر ليالي ونذاكر؟ فيثبطون الناس عن مدارسة هذا أو دراسة هذا العلم للأسف، وهذا من باب التثبيط الذي يدخله الشيطان على قلوب بعض الناس. لو كان الأمر كذلك لانقطعت أسانيد هذه العلوم منذ زمن بعيد، ولكن هي من فروض الكفايات التي تعبدنا الله بها. فتخيل معايا إن الأمة كلها تترك فرضا من فروض الكفاية، تأثم كلها. وكذلك إذا استحضرتم أنكم ترفعون عن الأمة هذا الهم الكبير، وأنكم تسقطون عنها فرض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط عن الكل أو عن الآخرين، والله يكفي هذا إن إحنا يعني نشد حيلنا في هذا العلم ونجتهد فيه. إضافة إلى ذلك، إحنا الآن في عصر تقني كبير، عندنا مصاحف ورقية على أعلى مستوى، ومصاحف إلكترونية، ومصاحف مكتوبة بأشكال وألوان وإلى غير ذلك. ما أدرانا أن يبقى الأمر كما هو عليه الآن؟ إذا أردنا، لو حصل ما حصل أو ما سيحصل في يوم من الأيام، التقنية دي تروح خلاص، الناس متعرفش تكتب مصحف؟ لا والله، يعني ما دام في هذه الأمة أمثالكم فإننا نحتسب على الله أن يبقي الكتاب كما وعد سبحانه وتعالى محفوظا. يعني ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كيف يحفظه ربنا؟ بأمثالكم. فاجتهدوا أن تكونوا ممن يستخدمهم الله في حفظ كتابه، فهذا شرف. يعني أنا أحزن جدا على كل طالب علم ألا تكون له مشاركة واستخدام في مثل هذه العلوم، ويشتغلون ببعض العلوم التي تقل في المكان عن هذه العلوم، ويتعبون بها أنفسهم ليلا ونهارا، ثم إذا سمعوا عن درس في رسم المصحف أو عد الآي أو الضبط وكذا يخذلون الناس عنه. يعني يسهر ليله عشان يحرر اختلاف الكوفيين مع البصريين، هل إن حرف توكيد ونصب ولا حرف توكيد بس؟ طب إيه الفرق يا سيدي؟ يقول لك لا يفرق، فرق معنوي. ليه؟ لو كان حرف توكيد ونصب يبقى هيأكد وينصب، لو كان حرف توكيد بس يبقى يأكد ولا ينصب. كلام كله اختلاف لفظي لا يفيد شيئا جديدا في أن إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر. في النهاية يقول إن محمدا رسول الله، سواء قلت حرف توكيد ونصب أو سواء قلت حرف توكيد بس، صح؟ الكلام ده مش يعني لو خذلوا عنه، مهم جدا أن يحفظ هذا الكلام. لكن أيهما أعظم في المسائل؟ إن أنا أفضل ليلة أسهر أحرر مسألة لفظية خلاف فيها لفظي، ولا أحرر مسألة تتعلق بكتاب الله؟ لا شك أن الثاني هو الأولى. فاجتهدوا يا جماعة الخير على أن تكونوا في سلك من يستخدمه الله لحفظ كتابه الكريم. طيب، عندنا الجزء الأخير من أجزاء هذه الليلة، الاستبيان. طيب، الأسئلة كالتالي: الذي أشار على سيدنا عثمان بن عفان بنسخ المصاحف هو سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. نعم، الجواب نعم. تمام، لما رجع وقال له: أرى أن تجمع الناس على إمام، أو كما قال له. السؤال التالي: المصاحف العثمانية كان فيها بعض النقط والشكل. الجواب خطأ، ما فيه شكل ولا نقط فيحتجر، هكذا قال الإمام الشاطبي. السؤال الثالث: لم يختلف العلماء في عدد المصاحف التي أرسلها سيدنا عثمان إلى الأمصار، بل اتفقوا على عددها. خطأ، اختلفوا فيها. تمام، وصار في نسخ منها مع المدني كوف وشام وبصر تملأ البصرة، وقيل مكة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ في نشرها قطرة. وإحنا اخترنا كلام الإمام الضباع رضي الله عنه الذي نقلناه من سمير الطالبين لو تذكرون. طيب، السؤال التالي: لم يكتفي سيدنا عثمان بإرسال المصاحف إلى الأمصار، بل أرسل مع كل مصحف من يقرئ بما يحتمله رسمه مع المصحف. نعم، هذا الذي حدث. السؤال الأخير: استغرق عمل سيدنا زيد ابن ثابت في كتابة القرآن في عهد سيدنا أبي بكر قرابة السنتين. خطأ، استغرق قرابة السنة فقط لا غير. بارك الله فيكم جميعا. اللهم إنا أسألك في ختام هذا المجلس أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تعيننا على فهم كتابك الكريم وكل ما يتعلق به من علوم، وأن تجعلنا في ذلك كله من المخلصين، وأن تستخدمنا وألا تستبدلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ألا تقطعنا عن كتابك بقاطع، وألا تشغلنا عنه بشاغل، وأن تديم علينا نعمة تعلم كتابك الكريم وتعليمه، وأن تجعلنا في ذلك أئمة مخلصين عاملين. اللهم آمين. اللهم واجعل ثواب هذه المحاضرات في ميزان حسناتنا جميعا، وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وطلابنا وطلاب طلابنا. اللهم افتح على طلابنا وارزقهم الفتح والفهم والعمل، وسهل عليهم الحفظ، وثبتهم في قلوبهم، واجعلهم جميعا بررة أتقياء، علماء ربانيين عاملين، إليك داعين بكتابك عاملين. اللهم واجعل أوفر الحظ والنصيب من هذا الأجر في ميزان حسنات شيخنا الشيخ محمود فرج عبد الجليل، نور عليه به قبره، ومد له مد بصره، واجعله في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. اللهم ارضه وارض عنه ورضه عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.